القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كل عام وكل المسلمين في شتى بقاع الدنيا بخير وسلام. اليوم هو 12 من شهر ربيع الأول، والذي يوافق ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر ميلاده الشريف أعظم حدث في تاريخ الإنسانية على الإطلاق. غير مجرى التاريخ، واسترد العالم به أنفاسه، وحس الكون بروح الحياة تدب في جسمه وتسري في أوصاله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ولدتني بغي قط مذ كنت في صلب آدم عليه السلام، ولم تزل تتنازعني الأمم كابرا عن كابر، حتى خرجت في أكرم حيين في العرب هاشم وزهرة. وحدث عن نفسه أيضا فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أنا عربي، أنا قرشي، ولدت في بني هاشم واسترضعت في بني سعد. فما أعظم مولدك وما أروع سيرتك يا رسول الله. لم يشهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق وأنقذ البشرية مما كانت تعانيه من ضعف وهوان وهلاك، ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير، مثلما فعل صاحب التشريع محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أخلاقه العظيمة وحسن معاملته للناس وأهله يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله إذا خلى في بيته ألين الناس بساما ضحاكا. ومن خواطره في ذكرى مولد الهادي يقول الكاتب الصحفي الراحل أحمد زين: إن ذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله تحمل أكثر من معنى، تحمل معنى انتصار الإيمان على الشرك، والحق على الباطل، والعدل على الظلم، والإنسان على الشيطان، وهي تحمل بدون ذلك كله المعنى الكبير العظيم أنه لا إله إلا الله. وفي ذكرى مولده يقول الشاعر الإسلامي الصاوي شعلان: نستطيع أن نقول إننا جديرون بمحمد وبنعمة الله به علينا، إذا أثبتنا أن أنواره ماثلة في حقيقة وجودنا بارزة، وأنها مصدر حيويتنا ومبعث قوتنا ومنبع ثروتنا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.